بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهناك سؤال ورد وهو سؤال مهم، يعني ما يقبل التأخير، وهو أن بعض الإخوة وهو جالس يمد رجليه إلى اتجاه المصحف، فأقول لا يجوز هذا الفعل، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالتقوى تقتضي منك ألا تمد قدمك إلى المصحف أو رجلك إلى المصحف، وأنت بالخيار سواء تبحث مكانا آخر أو تؤخر حامل المصاحف إذا كنت لابد من مد قدميك، أما تترك المصحف أمامك وتمد قدميك إليه، هذا ليس من تقوى القلوب وليس من تعظيم شعائر الله وليس من احترام المصحف. يقول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. وإذ قال، تقدير الكلام واذكر حين قال أو وقت قال أو ساعة قال، ظرف زمان تقدر بما يناسب المقام. واذكر يا نبينا حين قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يذكرهم بنعم الله عز وجل، لأن الإنسان إذا تذكر نعم الله عليه هذا أدعى أن يشكر الله عليها، أدعى أن يشكر الله عليها، لأنه إذا رأى النعم واستحضر ذلك لا ليس أمامه إلا أن يشكر المنعم المتفضل الذي أسدى بهذه النعم منة منه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا تذكر النعم هذا يدعو إلى شكرها، والعبد إذا شكر النعمة زاده الله خيرا وحفظ نعمته، وهي كل نعمة تنزل بالإنسان. يعني أنت لو تتذكر نعمة البصر هذه التي فيك دائما، والله يا شيخ تذكر الله عليها بالليل والنهار، وتذكر نعمة السمع، تذكر نعمة العقل، تذكر نعمة الصحة، تذكر نعمة النفس، هذا الهواء. يقول بعض الكتاب أو بعض، يقول إن الإنسان يتنفس في اليوم 18,000 نفس. من الذي هيأ الرئتين؟ كم عمرك؟ كل يوم 18,000 نفس. من يوفر لك الهواء الذي تتنفسه؟ يمتلئ المسجد أو المكان أو المسجد النبوي أو المسجد الحرام، قد يصل المليون الملايين، ولا أحد يشتكي يقول نخشى ينتهي علينا الهواء أو الأكسجين. نعم ماذا يذكر الإنسان وماذا يترك؟ فتذكر النعم خير عظيم، فكن دائما ممن يتذكر النعم. يعني لو أن الإنسان قبل النوم يعطي نفسه فرصة يتذكر بآلاء الله عليه ونعمه وشكره، هذا يعينه. يقول جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة اسم جنس هنا يشمل جميع النعم التي أنعم بها عليهم، وذكر شيئا منها. قال: إذ أنجاكم من آل فرعون. إذ أنجاكم أي خلصكم وأنقذكم من آل فرعون، وآل فرعون إنما هم يفعلون بأمر فرعون، لكن ذكر الآل هنا دون فرعون، قالوا لأنهم هم الذين كانوا يباشرون أذية بني إسرائيل. فرعون يأمر والذين كانوا يباشرون الأذى هم قومه، فذكرهم. قال جل وعلا: يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم كما مر معنا أكثر من مرة، أي يولونكم، يولونكم العذاب أو يديمون عذابكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. هذه أيضا من جرائمهم، يذبحون الذكور ويستحيون نساءكم أي يستبقون نساءكم، وهذا فيه ما فيه من العار والذلة، يقتل الرجال ويبقى النساء. قال جل وعلا وفي ذلكم أي وفي إنجائكم من آل فرعون وإنجائكم من سوء العذاب ومن ذبح الأبناء دون الإناث وتركهن بلا وترك الإناث بلا حافظ ولا راعي، إن في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء أي نعمة، نعمة من الله، ولهذا قال في أول آية اذكروا نعمة الله عليكم، ثم ذكر شيئا مما كان يفعله آل فرعون وأن الله خلص بني إسرائيل من ذلك، فقال وفي ذلكم في إنجائكم بلاء أي نعمة من الله عظيمة، لأن البلاء والابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، كما قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد يكون الابتلاء بالشر وقد يكون بالخير. قال جل وعلا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يعني نعمة عظيمة. وإذ تأذن ربكم، وإذ تأذن إذ أعلمكم وأخبركم، تأذن يعني أعلمكم وأخبركم جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم، إن شكرتم نعمة الله التي أنعم بها عليكم ليزيدنكم من فضله ونعمه، ولئن كفرتم أي كفرتم هذه النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد. إذن هذه النعم تحتاج منك أن تشكرها وتذكرها، وأما بنعمة ربك فحدث، وعدم شكر هذه النعم مدعاة لزوالها، وينتظر العبد ما ينتظره من العقوبة عند الله جل وعلا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، يخاطب قومه، إن تكفروا يا قومي أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، الله ليس بحاجة إليكم ولا إلى عبادتكم ولا إلى إيمانكم، ولن تنفعوه بإيمانكم شيئا كما لا تضرونه بكفركم شيئا. فبين غنى الله جل وعلا عنهم، وأن عبادتهم راجع فضلها ونفعها عليهم هم، فاشتروا أنفسكم وقدموا لأنفسكم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، هو الغني الغنى المطلق لا يحتاج إلى أحد، وهو الحميد المحمود جل وعلا على كل حال في أفعاله وأقواله وأقداره وشرعه وجميع شأنه. ثم قال جل وعلا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم، فيه خلاف هل هذا من تمام كلام موسى، وهذا هو الظاهر لأن السياق السابق كله عن موسى مع قومه، فهل هذا من تمام كلام موسى أو أنه كلام مستأنف؟ قولان لأهل العلم، ورجح ابن كثير أن هذا كلام مستأنف جديد وليس من كلام موسى لقومه، قال بدليل أن في التوراة يعني يقول التوراة لم تذكر فيها قصة عاد وثمود، وإن كانت التوراة قد حرفت في زمن ابن كثير، لكن غالبا مثل ذكر قصة عاد وثمود اليهود ما لهم فيها مصلحة على أساس يحرفونها، هم يحرفون ما يعني لهم في مصلحة أو فيه إبطال لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو لأمته. فيقول ابن كثير يقول هاتان القصتان قصة عاد وثمود لم تذكر في التوراة، إذن من الذي يقول ألم يأتكم؟ يقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو استئناف، كلام مستأنف. وعلى كل حال العبرة فيه حاصلة، سواء كان من كلام موسى أو من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، أي الأمم السابقة، ثم ذكر قوم نوح وعاد وهم قوم هود، وثمود وهم قوم صالح، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. سبحان الله، يعني بعد ثمود قوم صالح أمم لا يعلمهم إلا الله من كثرتهم. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية لا يعلمهم إلا الله قال كذب النسابون، كذب النسابون، لأن النسابون أصحاب كتب التاريخ يسردون حتى نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وهذا شيء متفق عليه، لكن ما بعد عدنان يسردون إلى آدم، يقول كذب النسابون. بعد عاد قرون لا يعلمها إلا الله، من لا يعلمها إلا الله، كيف يقول النسابون ابن فلان ابن فلان ابن فلان؟ هذا ما لا يعلمه إلا الله. وجاء أيضا قال ابن عباس بين إبراهيم عليه السلام وعدنان جد الرسول 30 قرنا لا يعلمهم إلا الله، يعني النسابون يصلون نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ثم بعد عدنان، وهذا يقول هذا متفق عليه، لكن بعد عدنان يذكرون أسماء إلى إبراهيم. ابن عباس يؤيد ويشرح معنى الآية، يقول بين عدنان جد الرسول وهذا النسب المتفق عليه وبين إبراهيم 30 قرنا لا يعلمهم إلا الله. 30 قرن، القرن كم؟ كم سنة؟ 100 سنة لا يعلمهم إلا الله. سبحان الله. قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم، يعني كلهم اتفقوا على مجيء الرسل إليهم بالبينات بالحجج والدلائل الواضحة الدالة على صدقهم وصدق ما يدعون إليه، فردوا أيديهم في أفواههم. فيها قولان، قيل ردوا أفواههم في أيديهم، يعني أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل بالسكوت، ردوا أفواههم يعني ردوا أفواه الرسل ردوا أفواه يعني أيدي الرسل في أفواههم وسكتوهم، كانوا قالوا أسكتوا لا تتكلمون بهذا، هذا من باب يعني من قولهم لهم هذا سحر مفترى وكذا وكذا، هذا قول. وقال بعض المفسرين بل المراد ردوا أيديهم بأفواههم، أي المخاطبون ردوا أيديهم بأفواههم يعني سكتوا، رد يده في فمه يعني سكت، ما استجابوا للرسل وما اتبعوه. وقال بعض المفسرين وهو قول مجاهد محمد بن كعب وقتادة، قال أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. ومال إلى هذا ابن كثير قال قلت ويؤيد قول مجاهد، وهو أنهم معنى ردوا أفواههم ردوا أيديهم بأفواههم أن إلى أفواههم أن الأمم كذبوا الأنبياء ولم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم، هذا معنى ردهم لأيديهم إلى أفواههم، ردوا وسكتوا عن الحق وما اتبعوه. قال ويدل عليه، قال ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب، فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى فردوا أيديهم في أفواههم، استدل عليه بالآية وهو قول متوجه. إذن الحاصل أنهم ردوا أن هؤلاء الأمم ردوا أيديهم في أفواههم، يعني أعرضوا ولم يقبلوا الحق التي جاءت بهم الرسل والبينات التي دعوا إليها، فردوا أيديهم في أفواههم إشارة إلى عدم القبول وعدم الامتناع، وما مدوا أيديهم وأخذوا بالحق واتبعوه. قال جل وعلا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به جهارا نهارا، كفرنا أيها الرسل، كفرنا بما أرسلتم به إلينا، وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب، ونحن في شك في صحة ما تقولون، وفي قلوبنا ريب ومرية، إذن أنتم كاذبون. ثم قال جل وعلا: قالت رسلهم أفي الله شك، قالت لهم رسلهم رسل الأمم، قالت لهم أفي الله شك، وهذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، هو إنكار ولكن معنى النفي، لا ليس في الله شك، أفي الله شك. وفيه قولان: أفي الله شك يعني في وجوده جل وعلا، لأن وجوده فطرة، ربوبيته فطرة في قلوب العباد، وقيل بل في ألوهيته، أفي الله شك يعني في ألوهيته، لأن الله فطر الخلق كلهم على التوحيد. والصواب أنه لا مانع من أن كلا الأمرين لا شك فيه، لا شك في وجود الله، ولا شك في أنه هو المألوه المعبود. فالله جل وعلا فطر القلوب على التأله لله، والذي يتأله به لابد أن يكون حيا، أليس كذلك؟ يكون موجودا. فالقولان متلازما وكلاهما حق، فليس في وجوده جل وعلا شك، وليس في ألوهيته جل وعلا شك. قال: فاطر السماوات والأرض، قالت رسلهم أفي الله شك فاطري، نعت لله، إلهي في الله مجرورة بحرف الجر، فهي نعت بدل منها أو نعت. قال: فاطر السماوات، وفاطر السماوات هو الموجد لهما على غير مثال سابق جل وعلا، وهذا من أعظم الأدلة على ربوبيته وألوهيته وقدرته. فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم، يدعوكم جل وعلا إلى توحيده وطاعته وإفراده بالعبادة، لماذا؟ لأجل أن يغفر لكم ذنوبكم. قال الطبري: فيستر عليكم بعض ذنوبكم بالعفو عنها. إذن يدعوكم لتؤمنوا ليغفر لكم من ذنوبكم. من هنا هي إشكال، وقال بعضهم من يعني من بعض ذنوبكم، لكن العلماء أجابوا عن هذا. منهم من قال إن من هنا صلة. ما معنى صلة؟ قالوا يعني زائدة، هذا قول أبي عبيدة، يعني تقدير الكلام ليغفر لكم ذنوبكم. وبعضهم قال إن هذا خاص في الأمم السابقة، يغفر الله لهم بعض الذنوب، وبعض الذنوب لا بد أن يتوبوا منها، وهؤلاء بخلاف هذه الأمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهناك من قال إن من هنا بدل، إن نعم أن من هنا فيها معنى البدل، يغفر لكم من ذنوبكم، يقول معناها يغفر لكم. نعم نقرأ كلام من قال أنها بدل، قال: ثم قالوا يجوز أن نعم ويراد منه الجميع، وقيل إن مغفر جميع الذنوب خاصة لأمة محمد، وقيل من للبدل أي يغفر لكم بدلا من ذنوبكم، من هنا للبدل، وتقدير الكلام يغفر لكم بدلا من ذنوبكم، يغفر لكم بدلا من الذنوب، يعني عندك ذنوب وعندك مغفرة، فبدل هذه الذنوب يبدلها الله يغفر لكم ذنوبكم. وعلى كل حال هذه الآية وإن كان فيها التبعيض من بعض ذنوبكم، فإنه قد جاءت آية أخرى تدل على أن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا يبعد أن يقال أيضا مثل ما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وأن الكبائر لا بد لها من توبة. قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخركم يعني ينسى في أجالكم، ويؤخركم إلى أجل وقت محدد قد ضربه الله لكم. ولكن لا شك أن الاستقامة وصلة الرحم تزيد في العمر على ما هو مقرر ومبين معنى ذلك. قالوا أي قالت لهم الرسل: إن أنتم إلا بشر مثلنا. سبحان الله، إن أنتم إلا بشر مثلنا. فينكرون، لاحظوا يا إخوان، ينكرون أن يكون البشر رسولا، ولا ينكرون أن يكون الحجر، أن يكون الحجر ربا وإلها. يعبدون الأحجار من دون الله، كيف سمحت عقولكم بعبادة الحجر؟ لكن إذا جاء الرسول قالوا كيف يكون رسول من البشر؟ لا يمكن. طيب كيف يكون إله حجر؟ قال جل وعلا عنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. وأيضا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تريدون بدعوتكم هذه أن تصدون وتصرفون عن عبادة الآباء والأجداد. قال جل وعلا عنهم فأتون بسلطان مبين، فأتوا على بسلطان بحجة بينة تدل على أنكم رسل. وقد جاءوا بالآيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر. لكن ما يريد أن يقبلوا هذا، هذا مجرد تحجج ومعارضة للحق. قال جل وعلا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. صحيح، ولهذا الحق يقبل ممن قاله ولو كان عدوا، الحق يجب قبوله. فقالوا نعم هذا حق، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فقد من الله علينا بالنبوة والرسالة وجعل له رسلا، من الله علينا بذلك ونحن بشر، ما الذي يمنع من هذا؟ قال جل وعلا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. وأيضا نحن رسل لا نملك من أمر الله شيئا ولا نستطيع أن نأتيكم بآية، نأتيكم بسلطان يعني بحجة بدليل بآية تدل على صدقنا إلا بإذن الله، إلا بأمر الله لنا بذلك. نحن رسل له ونحن عبيده ولسنا بآلهة، فما نأتي بشيء إلا بأمره جل وعلا وهو العليم الحكيم. قال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قالوا لرسل أو قالوا لقومهم وعلى الله فليتوكل المؤمن، يعتمدون عليه في قلوبهم ويفوضون أمورهم إليه ويأخذون بالأسباب التي تؤدي إلى النجاة ومنها الإيمان بالله وبرسله واتباعهم. قال جل وعلا عن الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا يعني ما يمنعنا من التوكل عليه، ما يمنعنا من التوكل عليه والوثوق بكفايته جل وعلا ودفاعه عنا. وقد هدانا سبلنا، هدانا أي بصرنا طرائق النجاة والحق وما ينفعنا والنجاة من عذابه، بصرنا بالطريق الذي ينجي من عذابه. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، نصبرن الصبر الجميل على إيذائكم لنا، فلن نترك ما نحن عليه وسنصبر على أذاكم وننتظر أمر الله فينا وفيكم، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أيضا عادوا الأمر بالتوكل، فكأنهم يقولون ما صبرنا على أذاكم إلا بالله جل وعلا، توكلنا عليه فوضنا أمورنا إليه وسلمنا شأننا له ونرجو منه العون والتوفيق والسداد، فنعم المولى ونعم الوكيل. ثم قال جل وعلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم، قال الذين كفروا وهم الأمة السابقة التي مر ذكرها والحديث عنها، لأنبيائهم لما جاءوهم ودعوهم لم فقط يكتفوا بتكذيبهم وعدم اتباعهم، لا تجاوزوا ذلك، قالوا لنخرجنكم من أرضنا، الأرض لنا، أو لتعودن في ملتنا، إما تعودوا وتصبحوا على ملتنا وهي ملة الكفر وعدم عبادة الله وعدم الإيمان، أو لنخرجنكم من أرضنا. قال ابن كثير كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وكما قال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال إخبارا عن كفار قريش وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. والآيات في هذا كثيرة، أنهم هددوا أنبياءهم بإخراجهم من الأرض أو يرجعون إلى دينهم وملتهم. ولهذا ذكر الصبر، صبر الأنبياء على ماذا؟ على الأذى العظيم، أذى عظيم. ولهذا قالوا إما تدخلوا وإما نخرجكم ونطردكم من أرضنا. قال جل وعلا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. نصرة الله لأولياء، أوحى الله إلى أنبيائه وإلى رسله لنهلكن الظالمين. توكلتم علينا وأبشروا، أمهلوا قليلا. سنهلك أعداءكم، لا يخرجونكم بل ولا ينجون من العذاب. ثم قال جل وعلا ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أيضا سنجعل ديارهم لكم، نخرجهم منها ونهلكهم وترثون الديار بعدهم. وهذه هي غاية النصرة. هذا الذي أراد أن يخرجهم من أرضهم دمره الله وأحل المؤمنين الذين هددوا بالخروج من الأرض أنهم يسكنونها ويكون الأمر لهم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك عائد على فعله جل وعلا السابق، فكأنك تقدر الكلام ذلك أي فعلي لمن خاف مقامي، خاف القيام بين يدي، وذلك بطاعتي والإيمان بي وعدم معصيتي. ولمن خاف وعيدي، وعيد يعني ما توعدت به من العذاب والنكال والنار وما إلى ذلك، ولا بد من الإيمان بهذا، ولا بد من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الخوف من وعيده ومن عذابه ومن النار. هذا هو مقتضى الإيمان. ثم قال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الاستفتاح هو طلب الفتح والنصر على العدو، هذا هو الأصل. الاستفتاح هو طلب النصر، هو طلب الفتح والنصر على العدو. لكن من الذي استفتح هنا؟ قيل الرسل وقيل الأمم، والصواب أن كل منهما طلب الفتح. فالرسل طلبوا الفتح والنصر من الله على أعدائهم، وأعداء الرسل كذلك طلبوا النصر، كما قال أبو جهل يوم بدر اللهم أصلنا للرحم، اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغدات. استفتح يعني اهزمه غدا، فكان الاستفتاح عليه فقتله الله ونصر نبيه وجنده. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتح الرسل وكذلك أممهم وطلبوا النصر من الله، ثم ذكر جل وعلا فتح على من ونصر من، قال وخاب كل جبار عنيد. والجبار المراد به المتعاظم الشديد الكبر، والعنيد المعاند للحق. إذن هؤلاء أمم الرسل وليس الرسل. خاب وخسر وكانت الدائرة عليه. ثم قال جل وعلا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه قال ابن جرير الطبري ومثله ابن كثير قالوا من ورائه يعني من أمامه، من ورائه أي من أمامه. قالوا والدليل قوله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، مع أنهم ماشيين في السفينة إلى جهة الملك، فهو أمامه ليس وراءهم. وعلى كل حال سواء قيل أنه أمامهم أو وراءهم، فالحاصل أنهم ينتظرهم عذاب بين يدي الله جل وعلا. قال ومن ورائه جهنم، نار جهنم هي مأواه ومسكنه، ويسقى من ماء صديد نعوذ بالله فيها، يعذب بأنواع العذاب ومن ذلك الماء الصديد. والصديد كما قال الطبري هو الدم والقيح، دم ماء مخلوط بالدم والقيح، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا هو في غاية الحرارة، وأيضا يتجرعه ولا يكاد يسيغه. من يتجرعه؟ قالوا التجرع يقول ابن كثير يتغصصه ويتكرهه، أي يشربه قهرا وقسرا، ولا يشربه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد. وقال الطبري يتجرعه يتحساه. وقال ابن عاشور التجرع تكلف الجرع، والجرع بلع الماء. إذن يتجرعه يعني يشربه بتمهل، ولا يكاد يسيغ مع حلقه لسوءه وخبثه، نسأل الله العافية. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لأن إساغة الماء هو جريانه بسهولة، سائغ للشاربين، لكن هذا لا يكاد يسيغه، لا يكاد يشربه بسهولة، ولا يكاد يدخل في حلقه إلا بكل كلفة ومشقة يعذبه الله عز وجل بذلك. قال ابن عاشور السوغ انحدار الشراب في الحلق بدون غصة، انحدر الماء مباشرة بكل سهولة، هذا هو السوغ. لا، الكافر لا يكاد يسيغه، يتجرع ولا يكاد يسيغه، ولا يكاد ينحدر في حلقه إلا بكلفة ومشقة، لأن فيه النكاية والعذاب. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت. قال ابن كثير ويأتيه الموت من كل مكان، أي يألم له، أي للموت، جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال ميمون بن مهران من كل عظم وعصب وعرق، وقال عكرمة حتى من أطراف شعره، وقال ابن جرير من كل مكان، أي من أمامه وورائه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحت أرجله ومن سائر أعضاء جسده، نسأل الله العافية والسلام. من كل مكان ينصب عليه العذاب، ما تسلم منه جهة من جهة، ولا عضو عن عضو، ولا عصب ولا شعر ولا شيء. قال جل وعلا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا يموت فيها ولا يحيا. هو يتمنى أنه يموت وينتهي العذاب عنه، لا يموت، بل هو يعذب بهذا أبد الآباد. قال جل وعلا ومن ورائه عذاب غليظ، أيضا من ورائه في النار عذاب غليظ أغلظ وأصعب وأشد من هذا العذاب، فهو من سوء في سوء. وهذا جزاء الذين كفروا بالرسل ولم يؤمنوا. فالواجب على الإنسان يحذر ويحرص على قوة الاستقامة على ما جاءت به الأنبياء، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزمه في منشطه ومكرهه وغضبه ورضاه في جميع أموره، ويحذر من رآه مخالفا لذلك. هذا هو النصح، يحذره من هذا الجزاء، هذا العذاب الذي سمعنا طرفا منه، هذا جزاء من كفر بالرسل وكذب به. قال جل وعلا ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ومثل الذين كفروا، يقول ابن عاشور المثل هو الحالة العجيبة، أي حال الكفار العجيبة دون حال الكفار العجيبة، أن أعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح، ما تنفعهم أعمالهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا أيضا من خسارتهم، ومما تقشعر منه الجلود، وما يخاف منه أصحاب القلوب الحية. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، والرماد هو ما يبقى من احتراق الحطب والفحم ونحوه إذا أحرقته النار، اشتدت به الريح، أي هبت به ريح شديدة عاصف تعصف به وتحركه، كيف يكون الرماد؟ لا يبقى منه شيء، يطير من النفخ العادي. فكيف إذا كانت ريح شديدة اشتدت واستمرت وتعصف عصفا وتحركه بقوة، ما يبقى شيء من عمله. هكذا الكفار ما يبقى من أعمالهم شيء. قد يكون منهم بر بوالديهم أو نفق على أبنائهم أو شيء من الإحسان، أو ربما عملوا أعمال صالحة، لكن بدون الإيمان بالله ما تنفعهم ولا تبقى لهم. هباء منثورا، الهباء الذي يتطاير في الهواء. قال جل وعلا: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. من يمسك الرماد إذا هبت به الريح العاصف؟ والله ما أحد يمسك منه شيئا. قال جل وعلا: ذلك هو الضلال البعيد. نعم، ذلك هو الضلال البعيد، يعني ذلك هو الخسران الكبير، ضلت أعماله وذهبت. ويحتمل أن ذلك الضلال البعيد يعني العمل الذي أدى بهم إلى أن تكون أعمالهم هكذا، هو الضلال البعيد، الذي ليس ضلالا هينا وإنما هو ضلال بعيد وكفر كبير بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الرؤية هنا إيش؟ قلبية ولا بصرية؟ هيا شباب، بصرية ولا قلبية؟ لا، قلبية. النبي ما رأى خلق السماوات والأرض لما خلقها الله، لكن رأى السماوات والأرض، لكن خلقها ما رأى، لأن هذا متقدم. ولهذا يقول ابن جرير الطبري: ألم ترى يا محمد بعين قلبك فتعلم أن الله أنشأ السماوات بالحق. وابن جرير الطبري رحمه الله هو من أعلم علماء التفسير، عالم جهبذ، إمام، قدوة بحق، ولكن العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن جرير رحمه الله عنده عبارة دائما إذا كان الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول إيش؟ يا محمد، واذكر يا محمد، وإذ قلنا لك يا محمد. وقد ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله أن الله ما نادى نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه تكريما وتشريفا له، ما فيه يا محمد، لكن فيه يا نوح، يا هود، يا موسى، يا إبراهيم. لكن شرف الله نبيه، خاطبه بوصف الرسالة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لكن ما قال يا محمد، تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نأخذ بهذا الأدب نحن إذا جئنا نقرأ على أن الآية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، نقول: يا نبينا، ألم ترى يا نبينا. نتأسى بالقرآن يا أخوان. قال: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض بالحق. قال الشوكاني: بالحق، بالوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقها عليه. وقال السمعاني: بالحق، ما نصب فيها من الدلائل على وحدانيته وسائر صفاته. قال جل وعلا: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ أي يريد، الإرادة الكونية، يذهبكم، يزيلكم، يذهب بكم، يهلككم، ويأتي بخلق جديد مكانكم ثم لا يكون أمثالكم. وهذا من أبلغ الكلام، لأنه بعد إيش؟ ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض؟ أليس خلق السماوات والأرض عظيم وكبير؟ وإن يشأ يذهبكم، إذهابكم ترى أهون من خلق السماوات والأرض، فاعتبروا واتعظوا وخافوا من الله. كما قال بعض السلف، قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، يذهب بهم ويأتي بخلق جديد. قال جل وعلا: وما ذلك على الله بعزيز. قال الطبري: وما ذلك بممتنع ولا متعذر، لأنه القادر على كل شيء جل وعلا. ليس ذلك عليه بعزيز، يعني بمتعذر شاق عليه، لا جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يقول جل وعلا: وبرزوا لله جميعا. البروز هو الظهور، والمراد ظهروا من قبورهم يوم القيامة ووقفوا بين يدي الله جل وعلا، الخلق كلهم حفاة عراة غرلا غير مختونين في صعيد واحد. وبرزوا لله جميعا، ما يتأخر أحد ولا يبقى أحد، حتى الذي أكلته النار أو أكلته السباع أو أكله الطير كلهم يؤتى بهم. قال جل وعلا: فقال الضعفاء للذين استكبروا. الضعفاء هم الأتباع، أتباع الرؤوس من الكفار، من الكفار منهم الرؤوس وهم القلة، ومنهم الأتباع وهم السواد، لكن يأتمرون بأمر رؤسائهم. فقال الضعفاء للذين استكبروا، والذين استكبروا هم الرؤساء وهم الأقوياء، هم متكبرون أصحاب التجبر، إنا كنا لكم تبعا، يعني في الدنيا كنا تبعا لكم، نحن من جندكم ومعكم وراءكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فهل أنتم مغنون يعني دافعون عنا، هل تدفعون عنا من عذاب الله من شيء؟ نحن كنا أتباعكم، كنا معكم، نمشي وراءكم، فهل تدفعون عنا، تغنون عنا بالدفع والمنع لعذاب الله لئلا يصيبنا؟ ماذا قال الرؤساء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قالوا: لو هدانا الله لهدينا. قال الطبري: لو لنا شيء ندفع به عذابه عنا اليوم لدفعناه عن أنفسنا قبلكم. ما عندنا شيء، ما نملك شيئا، لو هدانا الله لهدينا، لو هدانا الله وجعل لنا شيئا ندفع به عن أنفسنا لهديناكم. ويحتمل لو هدانا الله يعني في الدنيا لهديناكم، كنتم أتباع لنا، احنا كنا ضلال فلماذا تتبعونا، لو هدانا الله هديناكم، لكن نحن أضلنا الله فلما تضلون مثلنا. فيكون هذا أيضا من باب التبكيت والتلاوم بينهم. قال جل وعلا عنهم: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. قال ابن كثير: سواء علينا أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منها، نعوذ بالله، ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن جزعنا، إن صبرنا عليه أو جزعنا. سواء علينا يعني يستوي في حقنا، أجزعنا من عذاب الله أو صبرنا عليه، ما لنا من محيص، ما لنا من مخلص ولا منجا ولا مهربا منه، فهو لازم لنا، ما لنا محيص. هذا غاية الحسرة والندامة، فلا ينفع بعضهم بعضا، لا التابع ولا المتبوع، بل كلهم سواء في عذاب الله ولقياه وعدم التخلص منه. فهل الإنسان يتقي الله الآن يستطيع الخلاص والابتعاد عن هذا الطريق الوخيم السيء الذي ينتهي بصاحبه إلى هذه الحال؟ ثم قال جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنة وأسكن الكافرين النار وأسكن الكافرين الدركات. قال: فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيبا. هذه خطبة إبليس وسط النار في أتباعه نعوذ بالله. لماذا؟ قال ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم. فقال إن الله وعدكم وعد الحق أي على ألسنة رسله، ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة، وكان وعدا حقا وخبرا صادقا، وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم، كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال وما كان لي عليكم من سلطان، أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بمجرد ذلك، بمجرد أن دعوتكم هذا، وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءكم به، فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه، فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم، فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل، ما أنا بمصرخكم أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه، وما أنتم بمصرخية أي بنافعية بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال. سبحان الله، هذا عدو الله الذي يضل الناس الآن يوم القيامة سيقف ويتبرى من أتباعه ويخطب ويقوم خطيبا فيهم في النار ليزيدهم هما وغما وكمدا إلى ما هم فيه. الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عجبا ممن يتخذ عدوه وليا ويتبعه، كيف تطيع عدوه الذي أقسم بين يدي الله بإغواء جميع ذرية بني آدم، حلف على هذا بين يدي الله عدو الله. قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني قضي أمر العباد وحكم الله بينهم وأدخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار، خطب قام خطيبا وخطب في أتباعه أهل النار، فقال إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة الرسل وما جاءوا به في كتبهم، ووعدتكم بما أسوله لكم وألقيه في أنفسكم، فأخلفتكم، أخلفتكم ما قلت، أنا قلت هذا الطريق اتبعوني وهذا هو طريق الحق، واحذروا من اتباع الرسل ومن اتباع كتبهم، فأخلفتكم، لأن اتباعهم هو النجاة واتباعي هو الهلاك، فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم من حجة، ما عندي حجة فيما دعوتكم إليه، لو تأملتم في عقولكم وفي طريقكم لتبين لكم الحق، كيف وقد جاءكم الرسل يدعونكم وانزلت معهم الكتب يقرؤونها عليكم. قال جل وعلا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، دعوتكم إلى الباطل وإلى الكفر فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لماذا تستجيبون لي؟ أليس عندكم عقول؟ لماذا لم تتبعوا الرسل وأنتم تعلمون أنهم رسل الله وانزلت عليهم كتب مؤيدة لهم؟ قال جل وعلا ما أنا بمصرخكم، كما قال ابن كثير قال أي بنافعكم ومنقذكم، وقال الطبري ما أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثي، وكلها بمعنى متقاربة. وبمصرخية قرأ حمزة بمصرخي والباقون بفتح الياء بمصرخية، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين بمصرخي وبمصرخية. قال جل وعلا إني كفرت بما أشركتموني من قبل، قال قتادة أي بسبب ما أشركتموني من قبل، كأنه يقول يعني كأن قول قتادة إنني نعم يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يقول ابن جرير إني جحدت أن أكون شريكا لله، هذا قول. وقال بعض المفسرين لا بسبب ما أشركتمون أشركتموني من قبل، يعني أنا كفرت قبلكم قبل كفركم، لأن الأمم كثيرة متعددة بسبب إشراككم لي مع الله بطاعتي، فأطعتموني كما أطعت بل أطعتموني وعصيتم الله، فأنا كفرت بسبب هذا، جعلتموني شريكا لله، وأنا من قبل كفرت. هو كفر لما عصى الله، وازداد كفرا إلى كفره لما أطاعوه واتخذوا الشيطان وليا من دون الله. وقال بعض المفسرين، أو هو قول السمعاني، قال بما أشركتموني من قبل، قال فيها قولان: أحدهما إني كفرت بجعلكم إياي شريكا في عبادة الله وطاعته، وهذا قول قتادة الذي أشرنا إليه، والثاني قال إني كفرت قبل أن تشركوني، قبل أن تشركوني في عبادتي، في عبادته، يعني كفرت قبل كفركم. إذن هذا خلاصة القول، إما أن المعنى كفرت بسبب تشريككم إياي مع الله، أو أنني كفرت قبل كفركم، أصلا أنا كافر قبلكم فلا أنفعكم ولا تنفعوني. ثم قال جل وعلا: إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين الكافرين الذين أشركوا وكفروا، إن الشرك لظلم عظيم، أشركوا بالله، لهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع لمن وقع به. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. القرآن مثاني، يذكر ما عده لأهل الشر والكفر، ثم يذكر ما عده لأهل الخير. وهذا والله أعلم يعني أسرع في الاتعاظ. الإنسان الآن سمع العذاب والنكال الذي لمن كفر وعصى الله، يقشعر جلده من هذا العذاب، ثم بعده مباشرة يسمع الخير والنعيم والسعادة والثواب العظيم لمن أطاع الله، فيكون هذا دافعا له إيش؟ أن يطيع الله ويجتنب ما يوقعه في العذاب، ينال هذا الخير يعني يسلك الطريق الذي يوصل إلى هذا الخير وهذه السعادة، ويحذر من هذا الطريق الذي يوقع في الشر والهلاك. قال جل وعلا: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد من الإيمان والتصديق عن إقرار، وعملوا الصالحات لابد من العمل. أركان الإيمان الثلاثة: اعتقاد وقول وعمل، لابد منها. جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات أي بساتين، كل واحد منهم له جنات بساتين داخل الجنة، وأيضا تجري من تحتها الأنهار، هذا زيادة في النعيم، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري جريان، ما هو بالكيلو كيلو عسل مصفى، زيادة في النعيم. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أيضا خالدين باقين فيها ما يخرجون منها، لأن الإنسان إذا كان في نعيم وتوقع وتذكر أنه سيترك هذا النعيم يحزن. أهل الجنة ما يحزنون لأنه في نعيم مستمر دائم. قال جل وعلا: بإذن ربهم، يعني دخولهم الجنة بإذن الله لهم، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيأذن الله له ويقبل شفاعته، لأنه هو أول من يطرق باب الجنة، فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح الباب لأحد قبلك، لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال: تحيتهم فيها سلام، أي تسلم عليهم الملائكة إذا دخلوها، يسلمون عليهم. قال ابن كثير: قال تحيتهم فيها سلام كما قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقال: ويلقون فيها تحية وسلاما، وقال دعواهم فيها: سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ترى يا أخوان لا يستهان في تفسير ابن كثير في باب تفسير القرآن بالقرآن، هو من أعظم الكتب في تفسير القرآن بالقرآن، لكنه يكتفي بإيراد الآيات، بل فيه تفسير القرآن بالقرآن في آيات ربما لم يذكرها الأمين الشنقيطي رحمه الله، في أضواء البيان. لكن الإمام الشنقيطي رحمه الله يبسط القول في المسألة ويقرر الأحكام، وفي الغالب الآيات التي فيها إشكال، لكن في آيات ابن كثير تتعجب، وهذا دليل على أنه يحفظ القرآن حفظا متقنا لا يكاد يغيب عن باله كيف ينزع بالآيات. انظروا كم أورد من آية هنا تفسير قوله ادخلوا الجنة، نعم تحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيها سلام أي تحييهم الملائكة ويسلمون عليهم. ثم قال جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف، الرؤية هنا بصرية أو علمية؟ علمية، نعم هي علمية، ومأمور بأن تنظر إلى شيء بصري فتستدل بالبصري على العلمي. فقال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة قالوا هي النخلة، قالوا والمراد يعني شبه الإيمان الذي يكون في قلب العبد المؤمن بالنخلة التي تؤتي أكلها كل حين، تؤتي أكلها كل حين كشجر طيب أصلها ثابت قوي راسخ، وفرعها في السماء. فرع النخلة معروف، فروع النخلة، لكن فروع لا إله إلا الله ما هو؟ الإيمان، الأعمال الصالحة في السماء تصعد إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تؤتي أكلها كل حين، قال الطبري تطعم ما يؤكل منها من ثمرها كل حين كل وقت. بإذن ربها أي بأمر ربها وتسخيره لها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، يضرب الله الأمثال للناس لماذا؟ لعلهم يتذكرون يتعظون ويعتبرون بالأمثال. ولهذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم قالوا كشجرة طيبة قالوا هي النخلة، ولا إله إلا الله وكلمة طيبة هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وجاء أيضا عن ابن مسعود وعن غيره، لأن النخلة يا أخوان شأنها عجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني عن الشجرة التي تشبه المسلم، فخاض الناس في أشجار البوادي، ثم قال هي النخلة. النخلة كلها خير، ما يتساقط ورقة، ما تؤذي البيت، ضعف البيت ما تؤذيك، ما لها أذى مثل الأشجار، كلها تستخدم، ثمرها كم فيها من الثمر العظيم، يستخدم جريدها، سعفها، ليفها، ثمرها، النوى الذي في الثمر، الجمار، العراجين، كل شيء. ولهذا ابن القيم أظنه مفتاح دار السعادة ذكر فوائد النخلة أظن أوصلها 300 فائدة ونحو من ذلك رحمه الله. وحتى مما ذكروه قالوا النخلة مثل المؤمن، فالمؤمن تجد أنه يعني عدو للكافرين المؤذين الذين يعادون الله ورسوله، يجاهدهم ويقاتلهم. قالوا لهذا النخلة فيها شيف شوك، إذا ضربت الإنسان يبقى يتألم، ما هي مثل غيرها، يبقى أثر الألم في اليد، وهذا أمر معروف، أصحاب النخل يعرفون هذا. فالحاصل أن المراد بالكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، إذا وقرت في القلوب شبهها الله بالنخلة، والنخلة أصلها ثابت التوحيد في القلوب، إذا ثبت يا أخوان ما يزلزله شيء. ولهذا لابد من العناية بالتوحيد حتى تثبت، ذو الجذع النخلة ثابت وفرعها في السماء، يثمر لك التوحيد أعمال صالحة كل يوم تصعد إلى السماء. من صلاة وذكر وصيام وعمل صالح. قال جل وعلا: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. انتبه، إذا جئت الأمثال احرص على فهمها، كما جاء بعض السلف أنه إذا لم يفهم المثل بكى، فقيل له لماذا؟ قال: لأن الله جل وعلا يقول: وما يعقلها إلا العالمون. من جاهل ما عقلت عن ربي ما يريد، هيقل المثل ينفعك الله به، لأن المثل يقرب لك أشياء كثيرة بلفظ موجز. قال جل وعلا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك، الشرك بالله، كفر نعوذ بالله، كلمة خبيثة، لأنه يدعو غير الله معه، ينادي الأصنام والأوثان والأموات، كلام خبيث، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. اجتثت يعني اقتلعت، استؤصلت. قالوا: والشجرة الخبيثة مثل نبات الحنظل، وقيل مثل الثوم، لكن الثوم حلال، الخبث خبث رائحته، أما الحنظل ما يجوز أكله، سم. ولهذا نص الفقهاء في كتبهم أنه لو وضعت الحنظل تحت قدمك ووجدت طعمه في حلقك أنه لا يفطر الصائم، وهذا موجود، الحنظل موجود الآن بكثرة. إذا وطئت عليه بخفك بقدمك أسفل القدم، بعد فترة تجد طعمه في حلقك لشدة تأثيره. ولهذا بعضهم يستخدمه يعني الاستسقاء، إخراج ما في البطن، بس مجرد أن يدوس عليها. شجرة خبيثة ضارة جدا، هذا مثل الكفار وأعمال الكفار، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ليس لها أصل ثابت، شجرتها منبسطة في الأرض، بعض العامة يسمونها الحدج، ها؟ يسمى الحنظل، وله أسماء كثيرة، موجود على شكل أكبر من التفاح قليلا، موجود في الصحاري في البراري، وشجرته منبسطة في الأرض، بيدك واحد تخلعها، بسيط خلعها، مجرد ما تمسكها تنقلع كلها وأطرافها وسوابقها معك، تجث بسرعة، وهي شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما تقر، أي لا أصل لها ولا ثبات لها. كذلك الكفر نعوذ بالله. إذن كفى بهذين المثلين واعظة، فعليك بالكلمة الطيبة التي تنفعك في الدنيا والآخرة وتثمر لك العمل الصالح وهي ثابتة مستقرة، واحذر من الكلمة الخبيثة المؤذية التي تجتث من فوق الأرض بكل سهولة ولا ثبات لها ولا قرار، وهو الشرك والكفر نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله جل وعلا الذين آمنوا بالقول الثابت، قال الطبري: يحقق أعمالهم وإيمانهم، يثبتهم، يحقق أعمالهم وإيمانهم، فتتحقق تثبت. وبالقول الثابت أي بالحق، بالقول بالحق، وقيل بلا إله إلا الله، وكلها حق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء لما ذكر احتضار الميت، وأن الملائكة الملكان وأن الملكين يسألانه، وأنه يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الحياة الدنيا يثبته الله عز وجل على دينه وعلى إيمانه، لا يزيغ قلبه، وفي الآخرة أول الآخرة عذاب القبر، لأنهم يعني من الآخرة. يثبته عند سؤال الملكين وينطق بلا إله إلا الله، ولا يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقد أفاد وأجاد ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية بذكر الأحاديث الخاصة بالاحتضار، لكن نحن نحتاج الوقت. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالقول الحق وهو قول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا قبل الموت وعند الموت ينطق بلا إله إلا الله أو بقول الحق، وفي الآخرة في قبورهم حينما يسألهم الملكان ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يثبت الذين آمنوا ويضل الظالمين، يضلهم ويزيغهم ويفعل ما يشاء جل وعلا من التثبيت والإضلال، من التوفيق والخذلان، يفعل ما يشاء لحكمة عظيمة، وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاختر لنفسك، اختر كلمة لا إله إلا الله، اختر التوحيد حتى يثبتك الله عاجلا وآجلا. واحذر من الشرك والكفر والذنوب والمعاصي، لأنه حتى الموحد إذا كثرت ذنوبه ومعاصيه قد يحال بينه وبين لا إله إلا الله ولا يثبت، وإن كان إن شاء الله هو من أهل الجنة انتهاء أو برحمة الله جل وعلا قبل أن يدخل النار، لكنها تؤثر عليه تأثيرا عظيما. كما قلت يعني أطالب كثير ذكر قرابة 20 صفحة من الحديث عند هذه الآية التي تتعلق بعذاب القبر، حديث البراء وغيره. ثم قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الذي يظهر هنا أن الرؤية بصرية، لأن المراد بهم كفار قريش، يعني ألم ترى يا نبينا ببصرك بعينك إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. قيل هم كفار مكة، وقيل بل هم رؤساؤهم خاصة، لأن هم الذين كانوا يدبرون الأمور والناس وبقية الكفار تبع لهم. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فنعمة الله لما أنعم على أهل مكة بالأمن والإيمان والرزق الرغيد وفيها بيت الله، أحلوا قومهم دار البوار لأنهم كفروا بهذه النعم، فلم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، بل ولم يقتصروا على هذا، بل عادوه وعادوا أصحابه وآذوهم أشد الأذى. قال: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أي أنزلوا قومهم أي أتباعهم دار البوار أي دار الهلاك، البوار أي الهلاك، والمراد به جهنم نعوذ بالله، لأنها دار هلاك لمن صار إليها. ثم قال جل وعلا: جهنم، هذا تفسير لدار البوار، هذا عطف بيان، دار البوار جهنم أي وهي جهنم، نار جهنم، يصلونها أي يدخلونها وينغمسون فيها وتحيط بهم من كل جانب، وبئس القرار بئس المستقر تلك الدار لمن صار من أهلها. ثم قال جل وعلا: وجعلوا لله أندادا، أي جعل الكفار لله أندادا، والأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل، فجعلوا له شبهاء ونظراء ومثلاء، وجعلوا لله أندادا. لماذا؟ ليضلوا عن سبيله، لأجل أن يضلوا الناس ويصرفوهم عن سبيل الله وعن الطريق المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال مهددا لهم: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا بما أنتم فيها الآن، مع أنهم كانوا في شدة وفي أمور، لكن هذا الذي أنتم فيه هو أحسن أحوالكم من التمتع، لأن وراءكم عذاب عظيم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، مصيركم مآلكم ومرجعكم ومردكم إلى نار جهنم نعوذ بالله. وهذا فيه من التخويف والوعيد ما يقطع القلوب. ثم قال جل وعلا: قل يا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم أمر الله نبيه أن يقول لعباده: قل يا نبينا لعبادي المؤمنين الذين آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. هذا من أعظم ما ينجي من عذاب الله يا أخي، من أعظم ما ينجي بعد الإيمان طبعا، الذين آمنوا بعد الإيمان أعظم ما ينجي من دار البوار من جهنم التي مر ذكرها قريبا إقامة الصلاة والإنفاق في وجوه الخير سرا وجهرا. فأقيموا الصلاة، الصلوات الخمس، مثل هذه الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والكفار يقولون لما يسألونهم ما الذي أدى بكم إلى هذا، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الطعام المسكين هو الإنفاق، من الإنفاق. فاحرص على هاتين الخصلتين واضب عليهما، المحافظة على الصلوات الخمس والإكثار من النوافل حتى تسدد خلل فرضك الذي ينقص، وعليك بالصدقة، اجعل لك نصيب ثابت، ما تنشط اليوم وتترك شهر شهرين ما تصدق إلا في رمضان مثلا، حاول تجعل كل يوم لك فيه صدق ولو كنت تجمعه إلى وقت الراتب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. من أعظم ما ينجي من النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ومر معنا مرارا وتكرارا معنى إقامة الصلاة وأظنكم عقلتموه، هو الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن، هذا هو إقام الصلاة. يقيم الصلاة وينفق، يعني يخرج في وجوه الخير مما رزقناهم سرا وعلانية. سرا في أغلب الأحوال وفيما يستطيعون أن يكون سرا، وعلانية إذا احتاجوا أو اضطروا إلى ذلك. بعض الأعمال لابد فيها من الإنفاق علانية، لابد ويكون ذلك ظاهرا. لكن يا أخي ثق تماما أن هذا لا يعني الرياء. فمسألة الإخلاص والرياء اسأل قلبك لما تتصدق وتنفق، اسأل قلبك تريد من، ماذا تقصد بهذا العمل. ولو قال الناس عن كلهم، كل الناس قالوا هذا مرائي، والله ما يضرك إذا كنت غير مرائي. ولو قال الناس كلهم هذا رجل مخلص وأنت مرائي ما ينفعك، إنما الأعمال بالنية. قال جل وعلا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، حافظوا على صلاتكم وأكثروا من الصلاة، الصلاة خير موضوع. ما من عبد يسجد لله سجده إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وقبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ما فيه معاوضات، تبيع تشتري تفتدي تقدم فلوس ينجيك يوم القيامة، لا، ما في بيع ولا شراء ولا فداء ولا خلال. خلال يعني ما في صداقات، ما في خلة وصداقة، خليل يساعدك يدفع عنك يغني عنك. فأعدوا لذلك اليوم عدته قبل أن يأتي. ومن أعظم ما يعد لذلك اليوم الصلاة والنفقة. ولا زلت مهملا يا أخي، اتقوا ذلك اليوم. قال جل وعلا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. يتمدح جل وعلا، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لأنه هو المستحق له وحده لا شريك له، لأنه هو الكامل من كل وجه، لأن المدح الحقيقي لا يكون إلا له. يتمدح ويذكر شيئا من أفعاله التي تقتضي وجوب إخلاص العبادة له، لأنه هو الإله المعبود القادر على هذه الأشياء. فقال الله الذي خلق السماوات والأرض، ما نرى إلا جزءا من سماء ولا نرى إلا جزءا من أرض، وقد خلق السماوات السبع والأرض السبع في ستة أيام مع ما أودع فيهما من منافع وكواكب وجبال وشمس وقمر إلى غير ذلك، وأنزل من السماء ماء، والسماء هنا المراد به السحاب، لأن كل ما علاك في اللغة فهو سماء، فأنزل من السماء أي من السحاب الذي في السماء ماء، فأخرج به أي بالماء من الثمرات رزقا لكم. انظروا النعم، إنزال الماء من أين؟ من السماء. هذه بحد ذاتها نعمة، لأنه إذا جاء من السماء يعم الأرض كلها، لكن لو نبع من الأرض ما يغطي، ويأتي من السماء وتمشي به الريح فيعم البلاد بخلال، يقولون سرعة السحاب تفوق 80 كيلو في الساعة، يمطرها كلها ماء. وأيضا جعله ماء، ما أنزل من السماء حجارة أو عذاب، وأيضا ينبت به النبات، يخرج به، أحيانا يأتي الماء ولا تنبت الأرض، فالإخراج نعمة أخرى. وأيضا يخرج به ثمرات، ما هو مجرد نبات ما يستفيد منه الناس، وأيضا من هذه الثمرات يجعلها رزقا سائغا حلالا طيبا يتغذى به الناس. والله من يفعل ذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك جل وعلا، وحده لا شريك له. قال وسخر لكم الفلك، أيضا سخر ذلل وصرف وهيأ الفلك وهي السفن، لتجري في البحر بأمره، تجري في البحر تركبوها وتحملون عليها أمتعتكم وأثقالكم وتقطعون بها هذا البحر الذي لا تستطيعون أن تقطعونه بدونها، بأمره أي بإذنه وتدبيره جل وعلا. وسخر لكم الأنهار أي ذلل لكم الأنهار، تجري بالماء حيث تريدون وتزرعون منها وتشربون من الماء وتنتفعون به. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، ذلل وهيأ وصرف الشمس والقمر دائبين مستمرين دائمين لا يتغير نظامهما، ولا يقال الشمس عندها إجازة اليوم ما تريد تخرج، أو القمر سيتأخر اليوم ساعتين ثلاثة، أبدا، دائبين طيلة الليل والنهار، آية من آيات الله. قال جل وعلا وسخر لكم الليل والنهار، قال الطبري وسخر لكم الليل والنهار يختلفان عليكم باعتقاب، إذا ذهب هذا جاء هذا، بمنافعكم وإصلاح أسبابكم، فهذا لكم لتصرفكم فيه لمعاشكم، وهذا لكم للسكن فتبيتون فيه، رحمة من الله بكم. سبحان الله، الليل والنهار لها منافع. أرأيت ولو جعل الله الليل سرمدا إلى يوم القيامة، أو جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، الليل له خصائصه، النوم يكون في الليل، منافع كثيرة ما تكون إلا في الليل، واسأل الأطباء ماذا يقولون عن نوم الليل. النهار له منافع، كم يحصل طلب الرزق والمعاش، وكل شيء ميسر للعبد يسره الله. هذه يا أخوان آيات، والله ما يفعل هذا وما فعل ذلك إلا العليم الخبير، إلا ربنا المستحق أن يعبد. هذه نعم علينا نحن، يعني يجب أن نشكر الله عليها، ولهذا لا يمكن تشكر نعم الله إلا بالتوحيد، بالتوحيد بعبادة الله، هذا الذي يعني يسلك طريق الشكر، وإلا ما يستطيع يشكر الله على كل حال، لكن يسلك طريق الشكر. قال جل وعلا وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه، قال ابن كثير وآتاكم من كل ما سألتموه، يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم. وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوا. نعم، يعني كل ما سألناه سواء بألسنة حالنا أو بلسان قالنا، بلسان المقال أو بالحال، يعني كل المنافع والخيرات والأشياء والبضائع والحاجات، من الذي أعطانا إياه؟ هو الله وحده لا شريك. ألا يستحق أن يعبد؟ بل يجب أن يعبد ويفرد دون من سواه. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في كلمة دارجة بين العامة يقول: نعم الله لا تعد ولا تحصى. صحيح، تسمعون الكلمة هذه؟ إيه؟ نعم الله لا تعد ولا تحصى، هذه العبارة غير صحيحة. تعد، الله يقول وإن تعدوا، صحيح لا تحصي لكن تعد، تقدر تعد نعمة نعمتين ثلاث أربع خمس مئة ألف، لكن لن تحصيها كلها. ولهذا يقال نعم الله تعد ولا تحصى، هذا كلام صحيح، أما لا تعد ولا تحصى غير صحيح. وقد نبه على هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله. قال أبو العالية: لا تحصوها، أي لا تطيقوا عدها، وقيل لا تطيقوا شكرها. لماذا؟ لكثرتها. قال جل وعلا: إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم بشكر غير الله، هذا هو الظلم. الذي تفضل بهذه النعم هو الذي يستحق أن يشكر، فتشكر الآلهة والأصنام ويشكر الناس من دون الله، هذا ظلم، ظلوم من يفعل ذلك في غاية الظلم. وأيضا كفار، كفار للنعم، جحود لها، يثني بنعم الخالق على غيره إلا ما رحم ربك، يحذر الإنسان من هذا الوصف. ظلوم كفار، ظلوم بشكر غير المنعم وترك المنعم وترك شكر المنعم، وجحود وكفار بجحود نعمة المنعم وإسنادها إلى غيره. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال، واذكر حين قال، ووقت قال إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن: رب اجعل هذا البلد آمنا. قال ابن كثير: الذي يظهر أنه قاله بعد أن استقر فيها زوجه هاجر وابنها إسماعيل وجاءهم من جاءهم، لأنه قال البلد، عرفها صارت بلدا معروفا الآن، بلد. قال: ثم استشهد بعض الآيات مما يدل على أن الله استجاب دعاءه، سأل ربه يجعل مكة بلدا آمنا واستجاب الله دعاءه. عظيمة بعض الدعوات عظيمة. شوف، سأل الله يجعل مكة بلدا آمنا، ما هناك بلد آمن من مكة، حتى البهائم، الصيد، الطير، بل حتى الأشجار، حتى الأشجار ما يجوز قطعها. أين تجد هذا؟ المدينة فيه على قول الجمهور، لكن مكة لا يختلف أهل العلم في ذلك، حتى الأشجار تأمن ما تقطع. ولهذا تلاحظون الحمام في مكة كيف تكاد تدوس عليها بقدمك ما تتحرك، آمنة بأمن الله لها، لكن في غير مكة ما تراها تطير منك مد البصر. استجاب الله دعاه. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد استجاب الله له. نعم، في هذه الآية فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وأيضا في الحديث إن الله، إن إبراهيم دعا ربه لهذا البلد الحديث. فالحاصل أن مكة أن إبراهيم يدعو لمكة، وهذا قبل أن يحصل لها ذلك، فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم فجعله بلدا آمنا. ثم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني يحتمل أنه من المجانبة والترك، يعني من يجانب هذا الفعل ويعرض عنه ويتركه، أو من الجانب، اجعلني في جانب غير جانب الأصنام. وعلى كلا القولين هو يدل على خطر الشركي. ولهذا قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم خليل الرحمن يخاف على نفسه من الشرك ويخاف على ذريته. ولهذا اجعل هذا من دعائك يا أخي، اجعل هذا من دعائك تدعو به أحيانا، اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، عشان يسأل الله يجنب الشرك وعبادة الأصنام، ولا يرضى أيضا ذريته، وليس فقط ذريته من صلبه، وإن نزلوا ما يتمنى يكون أحد من صلبه كافر مشرك يعبد الأصنام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، أصنام معروفة. لماذا؟ قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، لأن الأصنام أضلت كثيرا من الناس. ولهذا كم أهل الجنة من أهل النار؟ واحد إلى الجنة و999 إلى النار. إذن أضللنا والله كثيرا من الناس، الإنسان يخاف. ولهذا أخوف ما يخاف منه المؤمن الشرك، ولا يأمن منه. ولو أنك الآن موحد وصاحب سنة وعلى العقيدة الصحيحة، وش يدريك ما وما يدريك أنه قد يزيغ قلبك؟ لا تنسى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والله إنسان ما يدري ماذا يختم له، وإلا أحيانا يعمل أعمالا صالحة يقول لو أموت أنا على هذه الحال أرجو أن أدخل الجنة، لكن من يضمن لك أنك تبقى على هذه الحال ولا يزغ قلبك؟ قال جل وعلا فمن تبعني فإنه مني ذريتي موحدين ومن جندي وأتباعي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. من عصاني فأنت الغفور الرحيم، يلتمس إبراهيم أن يغفر الله له ويرحمه، لكن هذا من دعاء إبراهيم. وأما الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.